وعن الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا قد أمر الله جل وعلا بإخلاص العمل له حين قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل في علاه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله جل في علاه مبينا أن الأمر عنده لا يقبل إلا من المخلصين المخلصين. قال الله جل في علاه عن الكفار مذبذبين أو عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم ذكر عنهم الله جل في علاه قال يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالغرض المقصود هنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى في الكتاب يبين أن شرط العمل الأصيل هو الإخلاص لرب العالمين جل في علاه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل شجاعة أو يجاهد شجاعة يجاهد الغنيمة يجاهد للأجر، فقال أي ذلك في سبيل الله؟ قال لا شيء في ذلك في سبيل الله. أو قالوا ما له يا رسول الله؟ قال لا شيء له. ثلاثا لا شيء له، لا شيء له، وإن شرك كان الأجر والغنيمة. قال لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه وابتغي به وجهه. وأيضا الشرط الثاني، إذن الإخلاص هو الشرط الأول، ولذلك يقول علمنا والإخلاص دوام النظر لله جل في علاه، دوام النظر إلى الله جل في علاه، وأن تعبد الله سبحانه جل في علاه، وألا يتجه أو ألا يتجه قلبك أبدا لغير الله جل في علاه. فدوام النظر لله جل في علاه حين تنشئ العبادة هذا هو الإخلاص لله جل في علاه. والله يريد منك الإخلاص ولا يقبل منك العمل إلا بإخلاص سبحانه جل في علاه. والعجيب أن الإخلاص أمر عزيز سر بين الله وبين عباده. وقد قال بعض العلماء النبلاء قال بأن الإخلاص عزيز لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. سبحان ربي العظيم. حتى يكون المسألة في الإخلاص بين العبد وبين ربه جل في علاه، حتى أن المرء ممكن أن يكون على وجل لا يدري أخلص أم لا، والله يعلم أن أخلص أم لا. وهذا الذي لا يدهشك أن كثير من الصحابة كان يخشى كل واحد على نفسه أن يكون قد نافق أو يكون قد راء. فالله جل في علاه جعل الأمر سرا بينه وبينه، وأن العبد إذا وفقه الله هو الذي جعل دوام نظر بعين قلبه أن ينظر لربه جل في علاه. فلا يقوم إلا لله، فلا ينام إلا لله، فلا يأكل إلا لله، فلا يشرب إلا لله، حياته كلها لله جل في علاه، ما خلق إلا لربه جل في علاه، يقدم محب الله على هواه. الغرض المقصود الإخلاص شرط أكيد لقبول العمل. والشرط الثاني وهذا تلازم بأنه إن لم يتوفر الشرطان لا يقبل بحال من الأحوال كما سنبين. الشرط الثاني هو المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا، والمعنى إن لم تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبطلتم أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود لا يقبل عند الله جل في علاه. لما؟ لأنه لم يكن فيه متبعا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض في تفسير قول الله جل في علاه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقالوا يا إمام ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه، فقال وما أخلصه وما أصوبه، فقال من كان العمل إخلاصا لله جل في علا اتحدت الجهة إلى لربه جل في علا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن إخلاصا لم يقبل. ثم قال اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ليرد هذا العمل عنده، والعمل الصالح لابد أن يكون فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه، لا يكون صالحا أبدا إلا بما أصلحه الله جل في علا، وما أراد الله صلاحا قد أمر به نبيه أن يبلغه للعباد. قال الله جل في علا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن إخلاص ومتابعة. والناس على هذا الباب على أصناف أربعة، الناس على هذا الباب على أصناف أربعة ومراتب أربعة كما صنفها المصنف وقسمها المصنف. أما القسم الأول هم أهل الإخلاص والمتابعة، هم أهل الإخلاص والمتابعة، هم الذين قد أخلصوا بجمعية قلبهم لله جل في علاه، وإنهم ما تحركوا إلا متبعين فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعبدوا عبادة قط إلا وقد أجروا فيها الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شاهد الله ذلك كثير من الصحابة بذلك حين قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انظروا هذا التزكية العالية لهؤلاء الصحابة الكرام، أنهم قد وفروا الشرطين والعمل مقبول، هم عند ربهم قد زكاهم الله جل في علاه. محمد رسول الله هو السيد، هو الأسوة أصالة، محمد هو الأسوة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتسي به الناس في عبادتهم لله جل في علاه، فالله جعله رأسا بأنه عمل ذلك، تعبد لله بما أحب الله وتعبد لله بما شرع الله جل في علاه، هو محمد الأسوة. ولذلك ما من شرع يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويجريه على نفسه أولا حتى يتخذه الناس أسوة. قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، أو العمل الآن ركعا سجدا على ما سجد وركع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في أصل المنبر وصلى وقام وركع ورفع وسجد وتقهقر ثم قال فعلت ذلك لتأتموا بي، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبقى إذن الله تعالى شهد لهم بالعبادة وشهد لهم بإيش؟ بالمتابعة، العبادة اللي هي بالإخلاص وشهد لهم بالمتابعة، فهذه العبادة كانت متابعة، وأيضا قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعني أخلصوا لله جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل في علاه مبينا بأن هؤلاء قد أخلصوا حقا لربهم جل في علاه، قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني علم الإخلاص في قلوبهم. وقد قال الله جل في علاه على سيدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه جل في علاه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فشاهد له بالإخلاص وشاهد له بأنه ما فعل حتى لما أنفق ما أنفق إلا على ما أمر به الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم هم أرقى المنازل وهم أعلى المراتب الذين تعبدوا لله جل في علاه بالإخلاص وأيضا بأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات. وهذا كثير إن وجدت كثيرا عن الصحابة الكرام، لو ترى ذلك التمس ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه التمس الصحابة الكرام ما كانوا يتعبدون لله جل في علاه بحال من الأحوال إلا بالإخلاص والمتابعة. وهذا ظاهر جدا في إنكارهم على الأمور والعبادات التي لم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعبد بها، فكانوا يقفون يستوقفون حتى من فعل ذلك ويقولون تعالى ائتنا بالدليل. لذلك ابن عمر أنكر الضحى، أنكر صلاة الضحى مع أن الحق صلاة الضحى تصلى، بل بعض العلماء يرى بأن صلاة الضحى راتبة، هي سنة راتبة، لكن أنكرها ابن عمر. ليش؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها إلا في الفتح، لذلك هو يرى سنة الضحى فقط في السفر 8 ركعات التي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ، فأنكرها ابن عمر رضي الله عنه. لما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فقط؟ يبقى إذن هو كان ما يتحرك إلا بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الصحابة كانوا ينكرون أشياء كثيرة. ابن مسعود لما وجد الذكر هذا بالذكر لله جل في علاه من أفضل الطاعات، والإخلاص يعلمه الله جل في علاه، لكن لما أنكر ابن مسعود في الذكر لأنه لم يكن على على نفس ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به لما دخل عليهم وجده يقول سبحوا 100 كبروا 100 زيادة الخير خيرات، لكنه قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح بابه ضلالة. فقال يا أبا عبد الرحمن والذي أنفسنا بيده ما أردنا إلا الخير، أو قالوا والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. إذن المسألة ظاهرة جدا في هذا الباب على أهل الإخلاص والمتابعة. أيضا من ذلك إنكار الصحابة على كثير ممن يعني تعبد بغير دليل، وهم أصالة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر حتى على بعض الصحابة الذين ازدادوا عبادة بدون إيش؟ بدون أثر، لأن العبد كما قال علماؤنا إذا ازداد عبادة بدون أثر بدون اتباع ما ازداد من الله إلا بعدا، كلما ازداد اجتهادا كلما ازداد بعدا من الله جل وعلا، لأنه يهدم في السنن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا فكأنهم تقالوها. انظر هنا الآن المسألة ليست بالحماسات ولا بالعواطف ولا بميل القلب ولا الهوى، المسألة بقالب بضابط جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فقالوا فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، والثالث قال إني أقوم ولا أنام، والثالث قال أتبتل يعني لا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا ظاهر جدا بأن الأصل في هؤلاء الصحابة الكرام كانوا يتتبعون ويقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحركون إلا بذلك. لما يقوم أحدهم ويرى أنه قد فعل أمرا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قبل عمر بن الخطاب امرأته هشا بشا وقبل في نهار رمضان فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت، لأنه لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وما كانت راحة له إلا بعدما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يجوز أنه كالمضمضة أنه يفعل ذلك بأبي هو وأمي. فالغرض المقصود القسم الأول المرتبة الأولى أهل الإخلاص والمتابعة. أهل الإخلاص والمتابعة هم على مراتب ثلاثة أيضا، هم أهل الإخلاص نعم وأهل المتابعة في العبادات، وهم على مراتب ثلاثة: محسن مسارع متنافس في الخيرات، هذا الذي أتى بالفرائض وأتبع الفرائض النوافل والمستحبات وانتهى عن المحرمات وأيضا انتهى عن المكروهات وبعض المباحات، وهذا لا ينفي أن يقع أيضا في الزلل والمحرمات، لا ينفي بحال من الأحوال أن تكون له معاصي، أن يكون له بعض الذنوب، كما قلنا الحديث الصحيح عليه السلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفروا لهم. لكن غالب الحال القياس على إيش؟ غالب الحال يأتي بالفرائض الواجبات، ويأتي بعد ذلك يتبع الفرائض الواجبات بالمستحبات وينتهي عن المحرمات والمكروهات، وممكن أن ينتهي عن بعض المباحات. هذا غالب الحال، وإلا كما قلنا ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات. المتوسط الثاني أو المقابل لهذا الظالم لنفسه. العلماء يقولون الظالم لنفسه هو الذي فرط في الواجبات أو انتهك المحرمات، هذا ظالم لنفسه. يعني يأتي بعض الواجبات يتقاعس بعض الأحيين والزمانات وأيضا يأتي على يقع المحرم، هذا ظالم لنفسه. ولكن في النهاية الجميع في مشيئة الله جل في علاه. والمتوسط هو المقتصد هذا الذي أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات، يعني يأتي بالمكروهات ويهجم عليها، وهذا على يعني سيقع في المحرمات، لكن هو المقتصد هكذا انتهى إلى الواجبات. والحق ما أنه حتى لو انتهى من المحرمات ممكن أن يقع فيها، لأن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني الله أرسلك، قال اللهم نعم، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال والله لا أزيد ولا أنقص. ثم قال في الصدقة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال لا أزيد ولا أنقص. وقال في الثالثة نفس الأمر، فقال مسلم من رام أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم إيش؟ على أنهم حتى لو أتى بالواجبات وبعض المحرمات وقع فيها فإنه على النجات ليس على خطر. وهذا المقتصد، وهؤلاء في الصنف الأول أقساء الصنف الأول، وهم الذين منح الله لهم جل في علاه الإخلاص والمتابعة. وإن وجدت رجلا هكذا فاعلم أنه من الموفقين المسددين، لأن الله تعالى قال فمنهم من هدى الله تكرما وتفضلا ورحمة وعطاء ومنة، وهو يعلم الأهلية لكن هو الأصل أنه من كرم الله جل في علاه. فقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، ومن حقت عليه الضلال. القسم الثاني هو الذين لهم إخلاص أو النقيض، خلينا نجعلها الترتيب، من لا إخلاص لهم ولا متابعة، من لا إخلاص لهم ولا متابعة. وهؤلاء شرار المؤمنين أو شرار أهل الإسلام، لا إخلاص لهم ولا متابعة، إذا أتوا بالعبادة لم يخلصوا فيها لله جل وعلا، وإذا أخلصوا لم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا إخلاص لهم ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق عند الله جل وعلا، هؤلاء شرار الخلق عند الله جل وعلا، لا إخلاص لهم ولا متابعة. إن كانوا من أهل الإسلام فإذا تعبدوا تعبدوا بلا إخلاص وبلا متابعة، هؤلاء الذين قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، وهؤلاء الذين قال الله فيهم ويحسبون أنهم يحسنون صنع يحسبون أنهم يحسبون صنع، هؤلاء أيضا الله جل وعلا أظهر حالهم بهذا الباب. فالغرض المقصود الذين لا إخلاص لهم ولا متابعة، هؤلاء الذين قد حادوا عن الصراط، وهؤلاء الذين يعني لم يأتوا بما أمرهم الله جل وعلا، لا قلبا ولا قالبا، لا ظاهرا ولا باطنا، لا بعبادات القلب أتوا ولا بعبادات البدن أتوا، لأنهم شهدوا بلسان حالهم بتوحيد الله جل وعلا بقلوبهم، ولا بتوحيد الاتباع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوم لا إخلاص لهم ولا متابعة، هؤلاء شرار الخلق. القسم أو الصنف الثالث من هؤلاء الذين لهم الإخلاص في العمل، لهم الإخلاص في العمل لكنهم لم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهم أعمال وهذه الأعمال كثيرة أو قليلة، قل كثيرة، لكن لا إخلاص لهم فيها، هؤلاء الأعمال أعمال لا إخلاص لا إخلاص لله فيها، يعني لا يصف لهم إخلاص ولا متابعة لهم فيها. فهؤلاء أتوا بعبادات، بصلاة، بصيام، بصدقة، بجهاد، بحج، أيضا بكثير من الأمور التي أمر الله بها، لكنهم لم يتابعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كما كمثلا هؤلاء القوم الذين قالوا سبحوا 100 كبروا 100، هؤلاء يجتهدون جدا في الذكر، فإذا اجتهدوا بالذكر لكنهم لم تكن المسألة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب الضلالة، لكن خذ الأقوى، لأن في الرواية الأخرى ماذا قال ابن مسعود؟ أيوة الأولى، قال أنا ضامن لكم لحسناتكم، الحسنات دي لن تضيع بحال، لكن أنتم إيش؟ أحصوا سيئاتكم بما تفعلون، لأنكم خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الله تعالى أشار إذاك بل صار بها، بل هو تصريح ليست إشارة، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله بالإخلاص، أطيعوا الرسول بإيش؟ بالمتابعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى إذن شرطان الآن يعني مقومان للقبول، الأول أطيعوا الله بإيش؟ بالقلب بالإخلاص، وأطيعوا الرسول بالمتابعة. يبقى إذن قال ولا تبطلوا أعمالكم باختلال الشرطين أو باختلال شرط من الشرطين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى بطلان العمل باختلال الشرط الأول أو باختلال الشرط الثاني. فلهم إخلاص، نعم لهم إخلاص، لكن هذا الإخلاص لا ينفعهم ولا يقلب العمل الفاسد إلى صالح. ذلك القاعدة عند علماءنا يقولون النية الصالحة لا تقلب العمل الفاسد إلى صالح بحال من الأحوال، وإن كانت نية صالحة. لذلك ترى أن المبتدع الذي ابتدع بدعة في دين الله جل وعلا يصبو إلى القربة إلى الله جل وعلا، يصبو بها قربة إلى الله جل وعلا، والنية صالحة هو يريد أن أريد الله جل وعلا، لكن الحق أنك لو محصت النظر ستجد أن الهوى داخل أيضا، لابد أن يصاحبه هوى. فنقول هذا الرجل بنيته الصالحة لا يمكن أن يصلح عمله الفاسد ابدا. النزاع بين العلماء هل يؤجر ام لا، النزاع بين العلماء هل يؤجر صاحب البدعه او الذي عمل او اطاع الله تعالى بطاعه لم يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان مخلصا، هل يؤجر على اخلاصه ام لا؟ النزاع بهذا. وان كان ابن تيميه لا ينفي بعض الاجر في ذلك، لا ينفي الاجر في ذلك، لكنه يقول الاجر على العمل ابدا، بل الوزر على العمل، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال صحقا صحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فإذا قوم لهم إخلاص، قلوبهم طاهرة، يميلون إلى الله جل وعلا، لكن لما جهلوا، لما كفوا أنفسهم عن العلم، يعني اخترعوا عبادات لم يأمر الله أو لم ينزل الله بها من سلطان، فلذلك ردوا من عند الله جل وعلا، ما قبلوا. وهؤلاء أيضا يأتون يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الشرب من يده ويختطف كل واحد منهم، ولا يختلجن أناس بين يديه، فيقول ربي أمتي أمتي، في الرواية الأخرى قال أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا لا تدري ما أحدث بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت، لا داد عليه، وهذا مضمار، لأن إبراهيم عليه السلام لما جاء يشفع لأبيه يوم القيامة نظر عليه فورده ويش رآه بهذه الصورة السيئة، فلما نظر عليه تبرأ منه علم أنه عدو لله دافع له فتبرأ منه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمتي لما علم أنه حادوا عن السنة وبدلوا وغيروا قال سحقا سحقا سحقا، لأنه الآن عرصات يوم القيامة ما في شفاعات ما في أي شيء، نفسي نفسي حتى أماجد الناس يقول نفسي نفسي، ما في أحد يشفع لك. لذلك ترى أن بعض علمائنا من النبلاء يقولون أجهل الناس من عامل الخلق، أجهل الناس يعني من تصانع للخلق، من عامل الخلق. لما؟ لأنه أجهل الناس بربه وأجهل الناس بالخلق. كيف ذلك؟ هو أجهل الناس بربه، لأنه لو علم ما الله ما عمل الخلق كيف أتدنى بهذا وقلبه يميل للبشر الذين لا يملكون نفع ولا ضر. ولو علم ما الخلق ما صنع الخلق بشيء، ليش؟ لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. بل أنا أقول سيدهم قال ذلك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا سيدهم بذلك. فالحاصل هؤلاء القوم أخلصوا لله جل في علاه، لكن لم تكن لهم المتابعة فلم يقبلوا عند ربهم جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن صاحب عن صاحب كل بدعة، عن كل صاحب بدعة. أرأيتم؟ خطر عظيم والله، والناس بتحسب ان المساله هينا. خطر عظيم، العاصي لو صباح مساء ليل نهار يذنب ويتعدى حدوده مع الله جل في علاه، سواء باللمم بل قل بالكبائر، والله اهون عند الله. عشان كده الناس الفقه هو الذي يزن الموازين الصحيحه، لابد الناس تتعلم. هذا الذي صباح مساء على معصيه ولو كبيره عند الله اهون بكثير من المبتدع الضال. الذي يبتدع البدعة عند الله أعظم خطرا من الذي يعصي، لأن الذي يعصي بالشهوات وشهواته تغلبه والله يعذره ويتوب سريع التوبة والفيئة والأوبة، أما الذي يعصي بالشبهات ميل القلب والهوى قد تحكم. وقد قال وقرن الله بالهوى الردى، قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يتبعون ان الذين يضلون عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيله ها لهم عذاب اليم في ختام الايه. الغرض المقصود ان الله جل في علاه قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فمع الهوى الردى يتردى يتهاوى الإنسان. فالأصل بذلك أن الإنسان لابد أن يتبع السنة، والبدعة مميتة. لذلك لابد أن تعلموا أن تعلموا قول العلماء في ذلك. قال الإمام الشافعي في هذا الباب أصحاب الأهواء قال فيهم، قال يعني حكم فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال نكالا، وما تكلم على ذلك على أهل المعاصي. وقال قال هكذا، قال لأن آتي الله تعالى بكل سيئة أو قابله يوم القيامة بكل سيئة دون الشرك ودون البدعة أولى لي، أو قال دون الشرك، وطبعا البدعة من الشرك، بدعة أعظم بريد الشرك البدعة. لذلك كان الإمام شعبة كان يقول عن نفسي لأن يزني خير له من أن يدلس. وفي التدليس أهواء بتدخل. فالحق بأن صاحب كل بدعة محجوب التوبة عند الله جل في علاه. يا أخي ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها. يا لهوي، المسألة أعظم مما تكون الآن. ده هو اللعن لم يلحق المبتدع الضال فقط، ده من إيش؟ ده من آواه، ده من آواه. يبقى هذه دلالة واضحة جدا على الخطر العظيم في البدعة. لذلك قال هم قوم لهم إخلاص، لا ننفي الإخلاص لله جل في علاه، أرادوا الله سارعوا في مرضات الله جل في علاه. ولكن العجب كل العجب أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الحضيض، كانوا من أضل خلق الله جل في علاه، كانوا من أبعد الناس عن الله جل في علاه. وأنت ترى غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لو ضربنا أمثلة على هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك علماءنا يقولون الذي يتعبد الله جل في علاه إخلاصا لكن لم يأتي بالمتابعة هذا تعبد على هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولذلك قال المصنف كلاما من ذهب يكتب بماء العين، قال ليس الشأن في ذات العبادة، الشأن كل الشأن أن تعبد الله على مراد الله. وهذا الذي ينبئ لك ما قاله الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله أكمله، وعلى مراد الله لا على هواي ولا هوى أحد، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدلالة واضحة جدا في أن المسألة أن المسألة دائرة على مراد الله جل في علاه. ولو ضربت أمثلة على ذلك كثيرة ستجد مثلا من اتخذ الرهبنة من المسلمين. يعني إيش رهبنة من المسلمين؟ لأن رهبن لا رهبنية في الإسلام، لا سياحة في الإسلام، صحيح ولا لا؟ الرهبنة أنه يقول لا أتزوج، أتزهد وأبقى أعتزل الناس وأعتزل النساء. وهذا الذي قاله ابن مضعون. عثمان بن مضعون جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وعرض عليه أن يختصي يخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، بل الله تعالى قال ورهبانية ابتدعوها. هم يتعبدوا ولا ما يتعبدوا؟ يتعبدوا. وهذا الذي أبقى عمر بن الخطاب. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على راهب يصلي، هذا واقف طول الليل يصلي، وأنت تعرفون أصلا يأكلون أكلا طفيفا جدا ويصومون أو يتعب، يعني يبذلون أوقاتا كثيرة في العبادات. فلما رأى عمر الخطاب بكى وقرأ قول الله جل في علاه، قال إيش؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خاشعة عاملة ناصبة، يعني من النصب من التعب والاجتهاد ما ازداد المرء المبتدع في اجتهادي في العبادة، ما ازداد شهادا إلا وازداد من الله إيش بعدا. قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، نعوذ بالله من الخذلان. غرض المقصود من قال أختصي، من قال لا أتزوج النساء من أجل أن يتعبد لله جل في علاه ويتفارغ لعبادة الله جل في علاه، هذا ممن أخلص لله جل في علاه ولم يتبع فعمله مردود وهو نفسه غير مقبول. وذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما على الثلاثة، الذي قال أقوم ولا أنام، والذي قال أصوم ولا أفطر، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وهذه دلالة واضحة جدا أنهم قد أتوا إيش كبرا، قد أتوا أمرا إمرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس عموما واشتد عليهم إنكارا، ثم قال أما أنا، وهو رسول الله وهو يصف نفسه أولا قال أنا أخشاكم وأتقاكم لله جل في علاه، انتهى الحد الفاصل، أنا أخشاكم وأتقاكم، يبقى الذي أتي به هو الذي لابد أن يؤتسى به، أنا أخشاكم وأتقاكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأيش وأتزوج النساء، فهذه سنتي. فمن رغب، هذا الكلام الشديد الآن، شديد اللهجة الآن في تهديد وأكيد ووعيد شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا أصل أصيل من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في هذا. أيضا من هذا الباب، يعني من هذه الأمثلة، يمكن نضرب بهذه الأمثلة ما جرى الصحابة إلى طلب الاجتهاد في العبادة على غير المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال وهم قالوا إنك تواصل، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إيه؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ماذا تستفيدون من هذا؟ هم قالوا أنت تواصل، إذا نواصل، لأن الله جل في علاه قال إيش؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش؟ فانتهوا. وقال الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إيش اللي جعلنا نفسر هذا الكلام؟ ما جاء بعد، كأن السلام قال وأنا أقر على الفهم لكني أنكر عليكم أقول هذا لي ليس لكم، فقال إني لست كهيئتكم. إن التخصيص جاء ليدلك أصوليا أن الأصل في الأمر العموم والتشريع العام لا التخصيص، فجاء التخصيص بأنه قال إني لست كهيئتكم. يبقى إذن التخصيص جاء هنا، أبيت ثم فسر، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ على أن الأصل في التشريع العموم لا الخصوص، الأصل في التشريع العموم لا الخصوص، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فقالوا تواصل، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على الوصال ليلتين، ثم رأى الهلال قال ليته تأخر كالمنكل بهم، ليته قد تأخر كالمنكل بهم. لما ينكل بهم؟ لأنهم إيش؟ لم ينصاعوا. فالعبادة وإن كان فيها الاجتهاد فإن المسلم ينكر ذلك، ينكر ذلك لأنها ليست فيها المتابعة. الإخلاص لا يفيد بلا متابعة، القوم الذين يتعبدون بلا إخلاص لا يقبلون عند الله جل في علاه. قد الخلاف عريض بين العلماء، هل يؤجر أم لا؟ وإن كنت أدين الله أنه يؤجر على النية الطيبة، أنا أدين الله بذلك، لكنه أيضا فيه وزر، بأنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المسألة بقى متراوحة بين الجهل والعمد وغير ذلك والابتداع وغير الابتداع، هذا أمر آخر. لكن النية الصالحة أيضا لا تفوت عند الله، شكور النية الصالحة لا يمكن أن يفوت. الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم، العمل لم يقبل. الحق بأننا نقول عمل غير مقبول مردود، بل قد إيش قد يكون هذا الوجه وجه الوزر عنده، لكن هناك وجه إيش، هناك وجه أجر، هناك وجه أجر، وهو الله شكور إذا نظر إلى القلب بورد الإخلاص له، فالله لا يضيع يعني أجر من أحسن عمل. قال إن الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وللمخالف أن يقول لا، لأن الله تعالى قال يبلوكم أيكم أحسن عملا، وأنه ليس محسنا ما دام قد ترك الاتباع فليس بمحسن. غطى هذا على ذاك، غطى هذا على ذاك. لكني أدين الله بالأول، وأدين الله بأن العمل إيش، بأن الأجر يمكن على أن يكون على القلب، على النية الصالحة. وأيضا من ذلك الاجتهاد الشديد في العبادة، الاجتهاد الشديد في العبادة دون المتابعة، فإن هذا أيضا منكر غير مقبول، وصاحبه أيضا عند ربه مردود. وأنت ترى أن الإنسان، وهذا ورد في الصحابة، نتكلم على الأمثلة التي وردت في الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا، فسأل لمن هذا الحبل، فقال النبي، فقالوا هذا لزينب، إنها تصلي تقيم الليل، إنها تصلي، فإذا فطرت أخذت بالحبل، تعبت أرهقت أخذت بالحبل، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليصلي أحدكم نشاطا، إذا نعس فليذهب فلينام، لابد أن ينام، يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، فهنا قطعها وقال يصلي أحدكم نشاطا، إن كنت رجلا فصلي وإلا فلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، سددوا سددوا وقاربوا. صحيح، يعني أنتم لا يمكن ستصلون إلى الكمال الذي يستحقه الله في علاه إن صح التعبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، بحال من الأحوال. فهو حتى هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء ويقول إنه لا يغان على قلبي، وإني أستغفر الله لا يغان على قلبي أنني لم أذكر إلا رفع باللسان والقلب. صحيح ولا لا؟ فقال استقيموا ولن تحصوا، يبقى لابد من الاستقامة وأيضا لن تحصوا ولن تصل الكمال، لابد من التعرجات. والعجيب العجب كل العجب كما قلنا بأن التعرجات هذه تمر في سنين العمر. رجل ممكن يكون مؤشر الإيمان عنده عالي جدا فتراه ورعا تقيا نقيا عاليا عابدا، وممكن ينخفض ويكون فيه بعض المعاصي بعض السيئات، المهم لا شرك ولا كبيرة، فيرجع بعد ذلك السهم مرة ثانية إلى مكانه. هكذا الإنسان والأيام دواليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا، وعليكم شيء من الدلجة أو الغدوة والغدوة والروحة، وشيء من الدلجة يعني أنت تستعين بالله جل في علا على شيء من الليل. فلذلك لما قام الذي يتعبد بغلو قطع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وأنكر عليه إنكارا شديدا، فقطع الحبل وقال ليصلي أحدكم نشاطا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمله. إيش مقدمة الحديث؟ شوف بس، شوف هو في الصحيحين قال إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، وهذا حديث وإن كان فيه كلام في إسنادي ضعف لكن معنى صحيح، قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الرفق الرفق، قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك قال إن هذا الدين إيش، متين، فأوغل فيه برفق، ولن يشد الدين أحد إلا غلب، ولا نشهد دين أحد إلا غلبه. فعلى الإنسان أن يعني يأتي رويدا رويدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمر عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وأنك تقوم ولا تنام؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا، إن لعينك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لأهلك عليك. طبعا كانت المرأة هي فجرت المشكلة بأسرها، المرأة زوجه مدحته مدحا عظيما لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، ذهبت فقالت نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، إنه لم يطأ لنا إيه فراشا ولم يأكل معنا طعاما، يا عيال النعمة. فطبعا بقى فطن لها عمرو عاص، ذهبت إليها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر. شوف انظر هنا يعني علو، لو أنت ترد نفسك صائما 3 أيام من كل شهر بالشهر بالدهر، 3 أيام بالدهر يعني بالشهر، لأن اليوم بإيش؟ بعشر. قال صوم 3 أيام، قال بقوة، قال صوم 2 وخميس هذا أفضل وأقوى، قال بقوة، قال إذن صوم يوم ويومين، قال بقوة، قال صوم يوما وافطر يوما، فقال بقوة، قال هذا خير الصيام، صيام داود، لا خير بعد ذلك. ثم قال له كم في كم تختم القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شهر، قال بقوة، قال 10 أيام، 15 يوم، 10 أيام، 7 أيام، 3 أيام، قال بقوة. المهم الغرض المقصود، قال له ما فقه من ختم أو قرأ القرآن في أقل من 3 أيام. طبعا أنت إذا قلت بقى طب الشافعي كان يختم مرتين وفي رمضان، قلنا هذه حالة خاصة في وقت خاص مع أناس إيش على خصوص، هذه خصائص، هذه خصائص لا تعمم، لا تعمم ولا تسأل عنها، البركة هنا من الله جل في علاه. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قال لا اقرأ القرآن في 3 أيام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وبين له أنه إذا قام الليل لابد أن يكون من النوم، وابد يكون له من النوم، ويكون له قسط من النوم من راحة، والأهل عليه حقا. لذلك سلمان لما جاء إلى أبي ذر أو إلى أبي الدرداء اللهم مني، فذهب ولد امرأته متبذلة، فأظن هذا كان قبل الحجاب، متبذلة، فقال مالي أراك هكذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء أو أبو ذر أخوك لم يطأ لنا فراشا، إما صائم إما قائم. فلما جاء عنده قدم الطعام، فلما قدم الطعام نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليه سلمان، قال كل، قال إني صائم، قال والله لا لا لا يعني لا أقبل على طعام لا تأكل منه، كل. فقام فأكل، ثم بعد ذلك يعني أفطر، ما انتظر المغرب أفطر، أكل معه. ثم بعد ذلك جاء من أول ليقيم، يقوم ليقيم الليل، قال نم. ثم قام بعد ذلك إلى ثلث الليل الأول، قال نم. وجاء إلى شطر الليل، قال نم. وخلاص وكأنه أسير، مع أن الضيف أسير وهو الذي يترأسه. ثم لما كان ثلث الليل الآخر قال قم توضأ وصلي، فصلى. ثم قال له اعلم أن لبدنك، أن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك، لضيفك، لزورك عليك حقا، وإن الحمد لله هو شاف هكذا الإسعافات، نعم عليكم بالأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمنوا. جزاك الله خير الجزاء أن أطعمتنا مثل هذا حتى لو نسينا. شوف الحفظ خوان، ولذلك لابد من التمرس. المهم سلمان ينصح النصيحة العظيمة، فيقول له اعلم لبدنك، إن لبدنك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب إلى سلم فقال له صدق سلمان، قال له صدق سلمان. هذا إذن قوم لهم إخلاص في العبادة، لكنهم لما لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بطلت أعمالهم وردوا ولم يقبلوا. أيضا من ذلك قوم يترفعون عن الرخص، قوم وهذه غير متبع، قوم يترفعون عن الرخص، هؤلاء غير متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستحقون اللوم والمذمة والعتاب والعقاب. وهذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة أن قوما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترخص برخص وترفعوا عنه، فقام مغضبا وخطب في الناس، قال والذي نفسي بيدي أنا أخشاكم لله وعيش وأعلمكم به وأتقاكم له، أنا أعلمكم له وأخشاكم وأتقاكم لله جل في علاه. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم بأنهم تركوا الرخص التي قد يعني أمر بها المسلم وقد تمسك بها، كالسفر الفطر في السفر. لذلك قال المسلم لما زول على رجل قال ليس من البر الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا القصر، كان المسلم قصر الصلاة، وأن المسلم لما جاءه أسامة وقال يا رسول الله الصلاة، قال كنت رديك المسلم، فدفع من عرفة إلى مزدلفة فنزل فتوضأ، فقلت الصلاة يا رسول، قال الصلاة أمامك أمامك، فاتخذ ترخص صلى الله عليه وسلم وجمع بين المغرب والعشاء بأذنين وبأذان وإقامتين، وجمع وقصر، صلىها جمعا وقصرا. وفي منى كان يصلي قصرا يأخذ بالرخصة. ولذلك لما قام عثمان يصلي تماما إن الجميع ضجوا، حتى ابن مسعود قال يعني خير لي بركعتين من 4، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، صليت خلف أبي بكر ركعتين، صليت خلف عمر ركعتين، صليت خلف عثمان صدرا من خلفاتي ركعتين، وهو يصلي 4. قال الأول إيش؟ أحب إليه. رأيت السنن مهمة ردة، لكن عدم المخالفة لولي أمره اتبعه في ذلك في مسألة اجتهد فيها عثمان، وإن كان قد أخطأ لكن هو قال الخلاف شر كله. لكن علي بن أبي طالب قال لا والله، لأن عثمان نهاها عن أن عن عن عن يتمتع، فقال له تنهاني عن المتعة وتعلم أن السلام أمر بها، سنة النبي أولى من سنتك. طبعا هذا على لسان الحال، لسان المقال، قال له أتنهاني عن أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. فلما قام علي بن أبي طالب يلبي متمتعا قال له نهى عثمان، فقال له والله سنة النبي إيش أمثل وأسبق، اللهم لبيك، قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. الغرض المقصود قوم لا يترخصون برخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قام علي بن أبي طالب في موقف عظيم جدا في هذا الترخيص وقال لأنكلن بأقوام على إيش؟ ممتاز، لأن احنا قلناها كثيرا. شوف أنت بقى لما بتتريث كده الحمد لله هجيب لك حاجة حلوة. علي بن أبي طالب توضأ توضأ ثم شرب قائما ثم قال فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وثم شرب كما شربت، يعني شرب ايه قائما، ولا أنكلن. ده هو علي بن أبي طالب يقول انا اوريكم ليش، لان انتم تخالفون السنن الان، هذه اتباع الرخص هذه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنكلن باقوام يحرمون الشرب قائما على الناس، لا أنكلن باقوام، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، اذا لابد ان نترخص كما ترخص النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شرب من شنن ايش معلقه شرب منها قائما، يترخصون برخص النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في القبله، في القبله لما بعث الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعث امراته ام سلمه تسالها، قبل الرجل في رمضان، قبل الرجل في رمضان صيامه ما حكم الصيام، فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ده انتهى الامر، الحكم الفتوى جاءتك، لان المسلم لا يفعل الا ايه الحرام. اعوذ بالله من غضب الله. ممتاز الحمد لله، انت مستعد، انت دراسه نازله من النوم. يبقى المسلم لا يفعل ايش حراما قط، وما يفعل المسلم الا ها الا الحلال المباح، ويفعل المكروه للتشريع، وفي حقه مستحب، في حقه واجب أن يظهر من باب البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى إذن إذا فعل النبي فهذا صك لك بأن إيش؟ بأن الأمر على الحل. فقالت رسول الله يفعل ذلك، يقبل النساء. فلما ذهبت المرأة قال شق علي، شققت علي، الإجابة التي أتيت بها قتلتني، هو رسول الله عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. انظر هذا غلو لا يقبله أن الشرع. فلما ذهبت المرأة رجعت إلى أم سلمة فقال لها أم سلمة لما لم تخبري بأني أفعل؟ قالت أخبرناه فقال شققتم عليه. فقام أم سلمة خطيبا مغضبا قال والذي نفسي بيدي إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم وإني أفعل كذا، وأقوام يترفعون عما أفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقوام أخلصوا العمل لله جل في علاه لكنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الغير مقبولين عند ربهم جل في علاه، وقد يؤجرون على إخلاص القلوب. أما القسم الرابع من هؤلاء الذين فيهم المتابعة الظاهرة لا الباطنة، فيهم متابعة ظاهرة لا باطنة، أقوام فيهم متابعة ظاهرة لا باطنة ولا إخلاص لهم، وهؤلاء من؟ هؤلاء المنافقون أو المراؤون الذين فيهم خصال المنافقين. هؤلاء المنافقون الذين يعني إذا قاموا للصلاة قاموا متبعين فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقومون يصلون الإيش لرؤية الناس، فإذا أراهم الناس لو لم يتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنكر عليهم الناس، وهم يخشون إنكار الناس، لا ينظرون لربهم جل في علاه. قوم نافقوا قال فيهم الله جل في علاه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قال عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكنهم عند الذكر وعند رؤية الناس يلتمسون السنن، يفعلون مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم متابعة ظاهرة لا متابعة باطنة ولا إخلاص لهم، وهؤلاء من شرار الخلق، وهؤلاء من شرار الخلق وهم المنافقون الذين قال فيهم الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء أصناف الناس في شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ثم رجع المصنف وقال وأهل المقامات في مقام إياك نعبد وإياك نستعين، ثم ذكر أيضا مقامات أربعة، ذكر مقامات أربعة وذكر أصناف أربعة. قال: فأما الصنف الأول فهؤلاء الذين جاهدوا أنفسهم جهادة عظيمة وقالوا لا عبادة، يعني لن نصل إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين إلا بمجاهدة النفس ومخالفة النفس، مسألة الرياضة، رياضة المخالفة، رياضة المخالفة. والحق رياضة المخالفة قد وردت عن الصحابة، وردت عن الأماجد الأفاضل، وأن النفس لابد من مخالفتها بعض الشيء. وكان عمر يقول: قرقري أو لا تقرقري، ما هو إلا الخل والزيت، ما هو إلا ذلك. ويقول: كلما اشتهى اللحم لم يأكل اللحم، يعني يخالف. لكن هذه المخالفة أطراف ثلاثة عند الناس: طرف ماشى معها كيف ما شاءت كما تهوى النفس، وهذا الذي قال فيه الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه وكيل. وصنف آخر غلو، خالفها في كل شيء حتى استعصت على أي شيء، خالفها وشق على نفسه انشقاء مشقة عظيمة دخل فيها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون قد دخل في التبتل. وقوم وسط، والقوم الوسط هؤلاء الذين ساروا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو المقام الأول مقام أعلى المقامات عند القوم الذين يقال فيهم عارفون بالله، الذين يتقربون إلى الله. هؤلاء الذين قالوا أعظم العبادات مجاهدة النفس. وطبعا سيدنا الحديث نفسنا الحديث، وإن كان فيه ضعف المعنى صحيح، رجعنا من الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يجاهد نفسه وهواه في الله جل في علاه. فما طلبت نفسه شيئا إلا وقد خالف. طلبت النوم والراحة قال قومي قومي، وقام يصلي حتى سقط مغشيا إيش عليه. ولما دعا دعا على نفسي وقد يقبل الدعاء على نفسي، فهذا لا يكون بحال من الأحوال متقربا إلى الله جل في علاه. قطع النفس من الحبل وقال يصلي أحدكم نشاط. ولما أرادت الطعام قال سنة كاملة لا ترين طعاما، ما هو إلا الماء والتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في شهور ودور كان يأكل إيش الأسودين، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الأسودين تزهدا، لكن أكل النبي صلى الله عليه وسلم الأسودين إيش، ما عنده إلا هذا، ما عنده إلا هذا الطعام الأسودين فقط. فهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الغرض المقصود. هؤلاء القوم قالوا أن المجاهدة مجاهدة النفس هي العبادة الحق، وأطال النفس في ذلك، لكننا نورز الأهم في هذا الباب. وطبعا روى حديثا أفضل الأعمال أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشقها أصعبها أشدها، وهذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له. كيف نقول أفضل الأعمال أحمزها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم إيش ميسرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هذا أمر عظيم جدا في هذا الباب. أيضا في قول الله في في في في الصنف الثاني من الأصناف قال وقوم رأوا أن أعلى المقامات وأرقى المقامات في إياك نعبد وإياك نستعين هو إيش؟ الزهد في الدنيا. الزهد في، وهذا الزهد في الدنيا أيضا أطراف ثلاثة من الناس الذين ينظرون الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا أصل أصيل، والحق أن الله تعالى لا يحب المرء إلا بتزهد في الدنيا. قال الله جل في علاه قولا فصلا، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فانظر هنا أيضا أن الله تعالى يبين لك أن الدنيا دنية لا تساوي شيء. وقال الله تعالى منكرا على أهل الكفر والنفاق قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يزاهد الناس في هذه الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال أسألك بالله قال دلني على عمل إن عملته أحبني الله وعن عمل إن عملته يعني أحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فإذا الزهد في الدنيا أمر مطلوب مرغوب فيه محبوب لله جل في علاه، لكن الغلو والجفو يكسر الموازين. فلذلك بعض الناس يقول ما في عبادة إلا الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا حتى وقع منه حتى الفرائض ما أتى بالفرائض، حتى أنه لم يستطع بحال من الأحوال أن يقيم صلبه للعبادات من هذا الزهد في الدنيا والتقشف الذي بلغ مبلغا عظيما، حتى أنه يعني جعل الناس ينفرون من مثل ذلك. ولذلك أحمد حنبل يقول لا الزهد لا يقارن لا غنى ولا فقرا، لا غنى ولا فقرا، هذا الزهد في الدنيا. فقال هؤلاء الصنف الذين تزهدوا وتركوا الدنيا بأسرها، فهؤلاء أيضا أخطأوا في هذا الباب. الصنف الثالث من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، قالوا بأنه أفضل العبادات عندهم هو النفع المتعدي. هؤلاء من أواسط الناس، يعني هؤلاء من أمادد الناس الذين قالوا بأن أفضل مقام إياك نعبد وإياك نستعين هو نفع الغير، النفع المتعدي. وهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الناس مفاتيح، مفاتيح الخير مفاتيح للغير للشر، أو مغاليق للشر مفاتيح للخير. قال فطوبى لمن جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أفضل الناس عند الله جل وعلا أنفعهم للناس، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالنفع المتعدي حقا عند الله جل وعلا أعظم القربات. لذلك عند طلب حديث الحسن جاء موقوفا ومرفوعا، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن إيش من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تجار عبد الله على ساني ما يشاء نبي ما يشاء. وكما قلنا قال الله جل وعلا وتعاون البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هؤلاء واردوا أن أفضل العبادات هو النفع المتعدي للغير بقضاء الحاجات، تفريج الكربات، وأيضا تعظيم الحسنات ورفع الدرجات تكون بالإحسان إلى المؤمنين والمؤمنات. من ذلك الأمثلة العظيمة في هذا الباب أو يقولون في حديث الخلق عيال الله، عيال الله وأحبهم من الله أنفعهم لعيالي. هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، واستدل به المصنف. أقول من هذا الصدقات، الصدقات من أفضل الطاعات. يعني لو تزاحمت المصالح بأن تصلي ركعتين أو تتصدق بدرهمين، فالأولى لك أن تتصدق بدرهمين. النفع المتعدي عند الله أنفع أفضل من النفع الزائد. لذلك أنت ترى عظيم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين يدعوان يقولان كل صباح أو كل طلوع الشمس، يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب، في باب الصدقات، اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهن، ثم قال ما نقص مال من ايش من صدقه، ما نقص مال من صدقه بحال من الاحوال. وايضا من ذلك الشفاعه للغير، يعني هم تراه ممكن ان يترك النوافل، نوافل الصوم او نوافل الصلوات او نوافل الصدقات من اجل الشفاعه للغير، يبذل وجهه ووجاهته من أجل نفع الناس. وهذا من أفضل الناس صراحة، الذي يبذل وجهه ووجاهته للناس هذا من أفضل الناس. ولذلك الإنسان يقول إني لأقبض أؤخر العطاء حتى تشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. من ذلك وهو أعظم هذه ألوان العبادات هو إيش؟ العلم. العلم هذا من أفضل الصدقات، والعلم هو النفع الذي يستديم. لذلك علماءنا يقولون بأن العلم والصدقة بالعلم أفضل من أن تعطي الذهب والفضة. لأن السلام قال لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر إيش؟ نعم، لو بألف ناقة تصدقت بها انتهت بموتك، أما أنت الآن لو تصدقت بحرف واحد تعلمه واحد فعلمه للآخر وآخر علمه للآخر وآخر علمه للآخر، فهذه صدقة لا تموت، عداد الحسنات لا يتوقف في حال من الأحوال. لذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، حين يدارسه جبريل القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس، فقال ابن عباس قال حين يدارسه جبريل القرآن، قال فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. وورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أفضل الصدقة للتزكو صدقة العلم، صدقة العلم. لذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، أو قال كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر، حتى النملة في جحرها فإنها تستغفر لمعلم الناس الخير. يا لها من منقبة ليست بعدها منقبة. لذلك يقول السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، قال ولد صالح يدعو له، ثم قال علم ينتفع به، أو قال على الوقف علم ينتفع به. فهذه أفضل الطاعات وأصلح الصالحات، أن تتصدق بالعلم تعلم الجهل وترفع عنه الجهل، تحبب الله لعباده وتحبب عباد الله لله جل في علاه. هذه من أفضل ما يمكن أن تقدمه عبادة لله جل في علاه. ولذلك قال علماؤنا وهؤلاء من أفضل الأصناف. الرابع قال وهذه والصنف الرابع في هذه المقامات، مقام إياك نعبد وإياك نستعين، قال هؤلاء هم أفضل المقامات. وهؤلاء الذين قالوا بعبادة الوقت، قالوا بعبادة الوقت، في كل وقت عبادة، قالوا فكل وقت فيه عبادة يتعبد فيه المرء لله جل في علاه هذا هو الأفضل للناس، هذا هو الأفضل للناس. نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في عرفة، قال صوم يوم عرفة إيش؟ صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. يقولون إذن يوم عرفة ليس فيه إلا الصوم، فصوم أو في يوم الاثنين والخميس العبادة بعد الوقت أن تصوم، تصوم بعد الفجر الأذكار، يبقى إذن عبادة الوقت هي الأذكار. بعد ما تميت وغسلته وكفنته إذن عبادة الوقت أن تصلي عليه وأن تذهب خلفه لتدفنه، فقالوا عبادة الوقت. قالوا أفضل الناس هنا عبادة. إذا كان مجلس علمي بعد أن تتفرغ لمجلس العلم وهذه عبادة الوقت. الحق أننا نقول العلم مصاحب لكل هذا، إذا قلنا عبادة الوقت بعد العلم أصلا معك في طول الوقت، لأنك لا تستطيع أن تفقه الخير من الشر إلا بإيش؟ إلا بالعلم. ولن تستطيع أن تنفع الناس نفعا تاما إلا بالعلم، ولن تستطيع أن تعطي الوقت حقه من عباداته الخاصة به إلا بأن تعلم ما العبادة الخاصة لهذا الوقت، إذا رجعت أيضا لإيش؟ للعلم. فإذا لو قلنا بأن كل عبادات الوقت هي من أنفع العبادات، العلم هو أصل هذه العبادات، العلم هو أصل هذه العبادات. إذن هذه الأصناف الأربعة، ونحن بفضل الله وبمنه وكرمه على مشارف الانتهاء من الكتاب. نسأل الله جل في علاه أن ينفع به، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. إحنا ما بقي لنا إلا هذا الجزء فقط بفضل الله جل في علاه، وينتهي الكتاب.